على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. وصح مقوال ومثال ونحوهما مما هو عرى مفعال من المعتل للعين، مع أنه آلة متصادف من الفعل، فكان حقه أن يعلى لإعلال أصله. سيقالة هذا الصحاء لللبس بمفعل لو أعلى. قال إنك أجدنا لعلى أصله. لا لا، على الأصل لا بد من فيه إنه يعل من جو بدون نقول نقال جابان أحد المدات يحدث أحد المدات يقول لك الساكنين يبدأ ألف يحدث واحد نقول نقال. قال لا التبس بفعالها لو أعل، والحق أن سبب صحة عدم أن سبب صحته ها بفعال لا ما هو فعال مفعال مبلغ الألف وعلى لك أبا نوزي قال يعني لبني قال قال قال يعني فعل فعل فعل موجود. يعني وجهه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بمفعل لكن بمفعل بمفعل ما بمفعل بمفعل لا هذا ولا بمفعل ما مفعل مفعل مقوال أصلها مقال أصلها نقلنا حركة الميم ولا فوق القال جاءت مقال جينا بالألف مقال حدثنا الألف ألف مفعال أبعدناها ما عم تشكي حيث قال ألفين حذفنا واحدة هذه المدة وبقية الألف هذه عين الكلمة جاءه مفعال أصلا مفعل ما بلا قدنا الحركة أنا على الألف ما هي ألف الثاني هي عين الكلمة أصلا مفعال لا عين الكلمة معك الميم والقاف والألف واللام أربعة الله الميم والباء والعين واللام أربعة جاءه مفعل أصلا أيوة مفعل ما مفعال صار ما غلط من العين الأصلية لا إذا إحنا حذفنا عين الكلمة ما هو ملتبس الميم هي زايدة ما هو ملتبس بها ما الميم هي زايدة راح تجي ما هو ملتبس إلا ما كان صورته أما الميم هي أصلية ما هو ملتبس الزايد بالأصل لا ملتبس بدي في أوله ميم وهم مساوين اليوم مساوين ايه ما اذا قلت انك احذفنا لا الكلمه ها؟ ايوه بس كده واحده هذه عين الكلمه ايوه هي عين الكلمه اذا جاء هو مفعل ما بشي بعد يعني يبقى على اربعه الحق هو الألف. ها؟ هو العين. لا. الحق هو العين. ما إذا هي ماشي نحقق الأحسان يا زايد. العين بيكوال وين هي؟ حركة فتح ما قبلها فالفتح مع الساكن الثاني وحذف الألف الثاني. وش يحذف الثاني؟ الزايد. الزايد يقول أولى بالحق. لا. ونجيب دون مثال ما نجاهم. أي. رفعة. نجيبه مثال. لو حذف العين. لو حذف العين. ها؟ حصل وزنه مفعل. نعم؟ وش معظم؟ مكاشف؟ ما بحد محمد؟ أيوه أعلى. والحق أن سبب صحة عدم يوجد أن سبب صحته عدم وجود شرط إعلال مثله وهي موافقة الفعل كما سيأتي. وش هو إعلال مثله؟ شرط إعلال مثله؟ شرط إعلال مثله أن يكون موافق للفعل. أن يكون موافق للفعل في الحركات ومحل الزيادة. قالوا يعني أن يكون محل الزيادة في محل الزيادة والحركات نفسها. حتى يعني إذا يجي فعل مثله مبالغ على وزن فعل. أي يكون الزيادة فيه في محل الزيادة والحركات في محل الحركة. هذه الحركة. نقول. ليش؟ وين؟ ومخيوط. نقول ومخيط. مخيط. لا دي على وزن افعال مخياط ومخياط تقع على وزن افعال لا مقوال ومخياط ونحوهما مما كان على وزن افعال ايوه مقوال ومخياط ما عدا على وزن افعال مفعال ذا عندنا عدا وصح مقوال ومخيط ونحوهما لأنهما محذوفان منهما قال مقوال ومخيط هي أصلها مقوال ومخيط لا حدث منها الألف في تلك الحالة أيضا ما أعل بسبب إنما أخذ منه فأجري مقراهما يا عبد الله نكعوكم بالوسط يا عبد الله يا عبد الله ها قال هو الله محذوف منها اصلها مقوال حذف ولا لا يعني في عدم الإعلام ما وعد أو لأنهما بمعناهما فحمل عليهم إما من أجل ما هو محذوف أقول ذيك كلمة وذيك كلمة وهم بمعنى واحد ولا بأنهم أخذوا لي مقوال من مقوال يبيع عله وإن ما جاء قال الرضي وهذا أولى لأن لما شابههم في المعنى حمل عليه في عدم الايه؟ عدم الاعلام. اذ موافقته لمعنى لا يدل على انه فرع. اي لكن توافقوا بالمعنى فما شرط ان يكون إيه؟ ان يكون فرع قد يكون الكلمه وتلك الكلمه موضوعه كلها بمعنى واحد. اذا يكون اصلا. اي. هذا جواب على من قال انهم ماخوذين منه؟ قال انهم لم يعل مقوال ومخيط لكونهما محذوفان فدب منهما الالف. والله تياك الكلمة قال لا ما معنى أن إذا تساووا في المعنى إنها مأخوذة منه قد يكون كل معنى كل كلمة أصل لكن إذا قد اتفقوا في المعنى قد مشابه لم يعلوا لك اتفاق بلد المعنى كويس كويس. لا هذا عندك الاستفاده معناها معناها واحد بس الالفاظ شين ده اصله ده امام الشكل قد ما فيها الف ديك ما فيها الف لا لا هذا كل فعل الماضي حروف حروف طيب سوا ولا ما هي سوا الماضي وذي ماضي كالا الحروف الاصليه موجوده فيه والمعنى مختلف لكن ماذا قد اتفق المعنى ما بل اختلفوا فيه الحرف ذي يود الحرف ايوه فاذا ما معناه انه ماخوذ من لو قد اتفقوا في المعنى بلا معناه انه متشابه وبالمعنى فاذا قد الشبه يكفي لعدم الاعلان ما ترى ما كيف مشاهد هذا يسيرتو ما عندنا ترى قال لا يا غزتنا أدوروا لك دوروا لك مشاة لا لا أكتب لقلقي لك مشاة ها؟ احنا ما دل عندنا بالبدل قد تقول ما سافر يتخيل قاعد اسمع حق الله وعلي ما بحدا ما هو كتاب خصها للفيش؟ أنت ما هو خصصكم للفيش؟ ما هو خصصكم للفيش؟ لا ما عليك دوروا لكم الاسم بلون بلا كتاب واحد تقدعوا قال قال الرضي وهذا أولى إذ موافقته لمعناه لا يدل على أنه فرح يعني بل نقول إن مفعلا أصل يعني أصل كمفعل وقال بما أعل بغير ذلك وأعل نحو يقوم ويبيع هذا جاء هناك أول شيء بالكلمات التي لم تعل مع وجود السبب والآن بيجيب الكلمات التي أعلت ولا وجود السبب وأعل نحو يقوم ويبيع يعني مضارع الأجوف إذا كان ذلك المضارع مضموم العين أو مكسورها ونحو مقوم ومبيع يعني ما كان على مفعول أو مفعل بالضم أو الكسر مفعول ومفعل بالضم أو الكسر منه بغير ذلك أي بغير ما أعل به أصلها من قلب العين فيها ألفا بل بنقل حركتهما إلى ما قبلهما وإسكانهما لللبس أي لغير ما أعل به أصلهما لا بغير ما أعل به لا بغير ما أعل به لغير لا بغير يعني المفروض أن يعل بإيش أنك حركة الواو وانفتح ما قبلها إيه لكن هنا بلاش بالنقل بالنقل نقل الحركة إيه لكن النقل ضمن الإعلان قال للبس لو علت بإعلال أصلها فإن إعلال الأصل أنه يلزم عليه قلبها إلى ألف إيه؟ لا نقل الحركة نقل الحركة هو نقل الحركة إلى نقلت الحركة من ليك سكر هو في السكن أظنك لا قال لللبس لو أعلت بإعلال أصلها إذ كنت تقول يقام ويباع أو يقام ويباع أيوة مقابل ذي ما أصلها يقوم يقوم آه. ما بلا بأس نقول تغير الضمة إلى فتحة لك إليه ما أقبل ألف قل يا قام يقام ويباع ومقام ومباع فتلتبس بنيته ببنيتي تلتبس بنية ببنية صدق باقي يقام ويقام يقام المبني لله. لا تستغل اذا انا نعتمد يقام بيخاف. ما فيها صدق. الا خوف يخاف ودي يقام ما يقوم. لا ما يعني بس يبني الدنيا دي بقى الزنقية. ما هي بنية واحدة. الأول في أي بعد كل في يبيع سر مقام أصل ده مقوم ولا اسم مفعول يا أصلها مقوم ولا لكن معلق الإعلان الأصل ولا ما نفتح لا رجل الحين أصله مفتوح ثلاث في أصله بدء عل انظر إلى حركة فإذا هنا يعل نقول أصله مقام افتح ما قبل الألف جاءه مقام مقام مقام ومقوم ما هو قبل ثبت إلا أن مقوم اسمه ما هو اسم مفعول مقوم أصلها مقوم هذا التبست مقام هذه هو المكان قال يا سيدنا قال انها تلتبس بنية فعلة بنية فعلة لانها ترجع قالت الخافة يقاموا وخافة يقبل فعلة هي قامة ويقامة ارشل نفسي مقام مقام ادها اوضح مقوم مقوم ومقام ايش الاصل حق البنية يقوم ويبيع سر قال ومقوم هنا اسم مفعول اصله مقوم فاذا التبس مقام هذه هو ايش المكان ولا مقوم اسم مفعول ومقام اسم مكان هو اسم مكان هذه هو اين ما التبس ما يعني ما ما هو ايش التبست به؟ زمان او مكان التبست به في الزمان ولا المكان؟ اذا قلنا مكان فلان اما ايش؟ مكان ايش؟ اللي كان فيه ولا ايش؟ زمان اللي كان فيه. لكن بس برجع التعليل القولة هاي يقوم يبي لا ومقام ومباع وشو ذاك الأول التعليل فيه تبس بنية ببنية هي هو تعليل القولة هاي يقام ويباع ما تحكى فيها لأن قال ومقوم هنا اسم مفعول أصله مقوم وعلى بنقل الضمة إلى ما قبلها إلى ما قبلها ثم حذف إحدى الواوين ثم حذف إحدى الواوين لتكاء الساكن على ما سيأتي ومبيع يجوز أن يكون اسم مفعول أصله مبيوع مفعول مبيع فأعل كما سيأتي أيوة مثل منين جاي حسين عزيزتها بس في يقوم ويبيع لأنها ترجع قال يقام على وزن يخاف يقام يخاف قال إذا أصله مبيوع فأعل كما سيأتي وأن يكون زمانا أو مكانا فأعل بالنقل وكان الأولى عدم توصيف قوله وأعل نحو يقوم إلى آخره بين الأقسام التي اعتذر لصحتها بأن يقوم بأن يقدم أو يؤخر لأن ذيها مخالف وهو ما فيها إعلال إلا بالنقل قد فيها أعلى والأول اختيار قال ما فيها أعلى ما حصل فيها أعلى وكأن بعد حاكمنا الأخيرة هذه بعد ما فيها ها الأول قلنا ما بلا إذا هو في يقام ويباع فقط لما الثاني ما هي بنية الدنيا ما بلا إذا اشتي الحين باسم المفعول واسم الأهل واسم المكان هذه باقي على الكتاب الأول في يقام ويباع وأعل نحو إيش يقوم ويبيع ها يقوم ويبيع لا يقوم إذا أعل يجدو يقام ولا أما يوعدها على صورته يفعل البنية في البنية أي اختلاف في ذي ما معنى يفعلوا ما بشيء هي قوموا بس ماذا الثاني قلنا لكم وقع على الالتباس بين اسم الفاعل والمكان لا بين اسم المفعول والمكان والبنية في المضارع في يقوم ويبيع ما هي يقوم يفعل هل هو علينا ما ندري منها من باب يفعل يبدو يقام ونقدر انه من باب ايش يفعل لانها فتحت ما قبل الالف ولا والالف ساكن فاذا بنقدر انه من باب يفعل ما هو من باب يفعل والنفي الثاني في ايش مقوم ومبيع اسم المفعول بايش بالمكان فيقع على الالتباس هذه شرف وصح ما زيادته مادة ثالثة من المعتل للعين نحو جواد وطويل ها رجع إلى ذاك الأول عدم الإعلال وجدك الله وجدك سبب ما أعل ما وجد فيها الإعلال فجواد وطويل وغيور قال للإلباس لو أعل بي لو أعل بقلب عينه ألفا بفاعل بل سبس بفاعل جواد يجد جاد على أذنش فاعل لو حركت المادة الثانية بعد الإعلال كما في قائل يعني بدل ما يقول كالطائل جاء طويل ترجع طائل لا تطلب الألف همزة ورجعت وقلبنا جاء تطلب همزة لأن اسم الفاعل من نبي تقلب فيها لك مادة همزة قالوا بشرط فيه إذا أعل في الله أعل في الفعل الماضي هنا إذا أعلوا فهي زملين القلب أما لو ما أعل فهي على حال لو حديثت المادة الثانية بعد الإعلال كما في قائل هذا باي يرتبط به أو بفعل المفتوح العين لو حذفت لو قلنا جاد يعود على وزنه فعل او بفعل والحق انه ليس من الاقسام المذكوره قبل فليس فيه سبب الاعلال ولذلك قال او لانه ليس بجار على الفعل اذا ما وجد السبب قل انبه لأنه ليس بجار على الفعل اسمه فاعل أو مفعول ولا موافق بعدد الحروف والحركات والسكن هذا هو العلم جواد طويل ما في ما وافق فيه الفعل طالع ما على من ذا الكل وصح الجولان والحيوان والصورة وهو اسم ماء اسم ماء اسم ماء معين ومعين يعني ماء أي القبل أو كذلك الحيادة يقال حمار الحيادة إذا كان كثير الحيادي أي الميل عن ظله لنشاطه له سريع أقل الجولان والحيوان والثورة والحيدة للتنبيه بحركته التي كانت تذهب لو أعلى على حركة مسمه، لأن اشتدال على التقلب كله. فلو دالت عليه الحركة بالإعلان مع أن دل على المعنى، قلنا جالان حيان لما نشتنها دالة هالسيد زيادة على ليه على الحركة. مر لنا ناخر ما في باب الاشتقاق نجهو دالة على ليه لا جاو فيه طبعيك ولا جاو فيه دلل على القوة ولا الشدة. وصح الموتان لأنه نقيضه أي نقيض الحيوان فحمل عليه مع أن ما فيها المعنى ذي. قال الرضي هذا عجيب فإن حركة اللفظ لا تناسب حركة المعنى إلا بالاشتراك اللفظي، إذ حركة اللفظ المجيء بعد الحرف بشيء من الواو والياء والألف كما هو مشهور، حركة المعنى على فراسخ من هذا المعنى ما لها دخل بذلك. فكيف ينبه بأحدهما على الآخر؟ لكن بيه موضوع ذيك اللفظ يدل على ذي اللفظ من حيث الحيوان اللي بتحرك بالحياة غير مسمى بحيوان حيادة. قال فكيف ينبه بأحدهما على الآخر؟ فالوجه قولها لأنه ليس بجار أي اسم فاعل أو مفعول ولا موافق أي موازن له موازنة مدام ومدام. الأول لأنه ليس بجار أبه على الفعل أي اسم فاعل أو مفعول، يعني ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا موافق. وفي المسن وفي لا المسن ولا موافق لا مش شيء ذي يعني قال على الفعل لا ان بوسين ما معنى ذي انا في ذي هذا ولا موافق اي موازن له موازنه مقام ومقام في الحركات والحروف محل الحروف الزائده. وصح نحو ادور واعين يعني ما كان على وزن افعل بضم العين مما اعتلت عينه من الجمع أو من غيره للإلباس، لأنه لو قيل أدور وأعين معلم بنقل الحركة والإتكال لالتبس بمضارع دار وعاد. لو قيل أدور أدور كان يقول أدار أدار لو قال فيها في أدور أدور نفسي في أدور أدور معنى جمع أدور نبولها وذكرها أدور أدور ماشي معناها أدور بداش ويجد موجب الإعلان ما هو جمع الدار ودار هو معلبي آه غير ما علينا في كان يقول إيش لو قيل أدور لا أخي ما أدور ليش تقول أدور أدار ولا يعل وش هو مضارع دارة وش هو مضارع دارة يدور مضارع دارة يدور ما في دارة منين قال لا يلزم المضارع دارة المضارع دارة لا يلزم المضارع دارة. أنا قال لو قيل وين لو قيل يعني لو أعل لو أعل ها لو قيل وين أدور يقول عدول هذا اعلال هذه انا ما هو بها اعلال غير الاعلال الاول انا اشكال اعلال اشكال اعلال الاول معلم لا ما يحكي الاول معلم النقل والتذكير ثاني من النقل احنا فيه احنا فيه الاعلال ليه احنا فيه تحرك اليوم كذا انفتحت ايش لا لأنه لو قيل أدور وأعين معلم بنقل الحركة والإسكان لالتبس بمضارع دار وعانى من العين بس قنجوك دو إيش يدور وأدور أو لأنه ليس بجار على الفعل يعني اسم فاعل أو مفعول ولا مخالف لأن شرط مثله مع الموافقة نوع من المخالفة كما سيأتي وليس به شرط مثله مع الموافقة نوع مخالفة يعني ما نسابر جهو إيش إلا أن تكون الحركات والسكنات كلها في مواضع لكن بينهم خلاف ما يلاقي نفس الصورة ما سوى نبقى أعلم وصح ما تحركتا فيه وقبلهما ساكن بالأصالة نحو جدول وخروع لشجر وعليب لواد عليا بيادي وعليا بيادي لا نقدر تكون عليه نقدر تكون الحرف اللي قبل الحرف اللي قبل دي ما فيها غلط فيه ما هو هنا غلط عندنا غلط قال لمحافظة الإلحاد فلو علت بنقل الحركة أو بل بحرف العلة ألفا لخالف الملحق به فيبطل غرض الإلحاد لأن الملحق لا يعل إلا إذا كان الإعلال في الآخر لكن لا يبطل إيش موازنة الملحق فإنه يعل لأن الأواخر محل التغيير ولا بضر التغيير في الآخر ولأن سقوط حركة الآخر كالمعزى لا يخل بالوزن ولأن سقوط حركة الآخر كالمعزى لا يخل بالوزن كما تقدم من تفسير البناء أصلا ما له دخل فلاش سقوط ولا سقوط الحركة والثانية هو سقوط الحرف الأخير لأجل سن غير لازم للكلمة والثانية قال والسكون عندكم إنه سكون هذا كله في جدول ها وعليا ملحق عند الأخفش بيخدب عنده انه وزن مستقر وعند سيبوه هو ايضا للالحاق بجندب كسؤدد وان لم ياتي عنده فعلل ما هو وزن مستقر هو عند الاخفش قال ملحق بجندب كتاب اللام عنده انه وزن وعند سيبوها يظل الحق لكن له ما هو الحق يخدب لان ما بشي عندنا ما هي الا لغه في ايش؟ يخدب هيك يخدب فعلل عند سيبويه عند سيبويه ان ما هو الا فرع له يخدب هو فرع اليخدب فعلل ما بشي أما عندك إذن هو عنده هو ملحق عند سيبويه لكن ملحق بغيره جقدة فالملحق بإيش؟ بجلدة وإن لم يأتي عنده فعل لكن ملحق بذي الله يصبر ما هو وزن أصلي ما هو وزن أصلي ما هو أصل ما هو زيد الأخفش وزن أما هم قالوا ما هي إلا فرع إذا لو ما بشي أصله فعلا ما هو إلا فرع بينا قال مثل سؤدد سؤدد ومثل فعلة ما بلا عند ذاك ما أسابر الحق الله بالأصل فالحق هذا الأصل الموجود ولا يقدر عن سيبوهن ما بشي أصل يلحق بالكلمات هذه مكابالة ولو ما هي أصل كيف؟ قلنا ما هو أصل ما بشي فعله العند فعله العند تعتبر المحاشي انه لا هي نفسها ما معناها الشيء ما بشي اصل فعل لا ما بشي اصل فعل عليها عليها او للسكون المحض اي لان ما قبل الواو والياء ساكن سكون خالصا غير مشوك في كون اصله البحث حتى انه يصح ان احنا نرجع الى الاصل كما في نحو مقام فلم يثبت فيه ما سبب الإعلال وذكر هذا أعني جدول إلى آخره استطرادا حرف العلة فيها ليس عينا وكلامنا فيها الله